أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب تحريم الظلم والتحذير منه. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل، وفي رواية إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي أخرى فلا يلطمن الوجه، وفي أخرى فليتق الوجه. زاد مسلم: فإن الله خلق آدم على صورته. قال ابن حجر رحمه الله: اختلف في الضمير في قوله على صورته. وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله مستمسكا بما ورد في بعض طرقه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة، ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. قال ابن حجر: قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول. قال: من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن، فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء. انتهى. وسيأتي في كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات أنه لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في عود الضمير إلى الله جل وعلا، بل وأنه أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، ولم يقل أحد بعود الضمير إلى غير الله تعالى إلا في المئة الثالثة لما انتشرت الجهمية المعطلة الذين يعطلون صفات الله وينكرونها، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقد التأسيس. سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. وفي رواية قال: تأخذ فوق يديه. وأخرج الشيخان رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود في غزوة تبوك، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وفي رواية: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي. وللبخاري أنه قال لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وأمرهم أن لا يشربوا من آبارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ولمسلم أنه قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، ثم ذكر مثله. الحجر هي مدائن صالح، وقنع رأسه أي غطاه، كما يقال مقنع بالحديد أي مغطى رأسه به. وأخرج البخاري عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،